بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمرحبا بالجميع. هذا الدرس الثاني من دروس السداسي الثاني في تعليقنا على متن منظومة المقدمة للإمام ابن الجزري. بدأنا في الحصة الفارطة بمقدمة ذكرنا فيها التعريف بالمصنف رحمه الله تعالى، مقدم التعليق حول النظم، حول الكتب التي ألفها الناظم، حول المشايخ الذين قرأ عليهم عفوا، ومن قرأ عليه هو. ثم في الحصة التي تليها بدأنا في تعليقنا على متن المقدمة، وصلنا ما زلنا بالأحرى في المقدمة حيث انقطع الصوت في الحصة الفارطة للأسف. اليوم إن شاء الله سوف نواصل وسوف نبدأ إن شاء الله تعالى في كلامنا حول باب المخارج. الحصة الفارطة كنا قد وصلنا إلى البيت الخامس أو السادس على ما أعتقد. سوف أقرأ المقدمة ثم أواصل حيث وصلنا، حيث أن الناظم رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجع في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. إذا وصلنا حول كلام الناظم رحمه الله تعالى في كلامه حول إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. إذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر أن من الواجب هو تعلم التجويد، وهناك كلام رحمه الله تعالى حول التجويد الذي معناه يقوم به لسان القارئ في أدائه للقرآن، لأنه في أحكام التجويد هناك أحكام يجب على قارئ القرآن أن يتعلمها، أو بالأحرى أن يقرأ القرآن بها، وهناك أحكام إضافية تزيينية يعني تعتبر من اللحن ليس الجلي وإنما الخفي. فهناك أحكام واجب على القارئ عفوا أن يتعلمها، أو بالأحرى أن يقرأ بها القرآن، وهناك أحكام كما ذكرنا تزيينية. إذن كلام الناظم أنه ينبغي على قارئ القرآن قبل الشروع في التعلم القرآن أن يتعلم مخارج الحروف والصفات، وهذا إخواني الكرام مما لا شك فيه ولا ريب، لأنه كما ذكرنا القرآن الكريم هو كما ذكرنا في الحصة الفارطة هو مجموعة سور. هذه السور تتكون من مجموعة آيات، وكل آية من مجموعة كلمات، وكل كلمة من مجموعة حروف. إذن معناها البنية، أقل بنية للقرآن هي الحروف، فمن أتقن تلك الحروف وعلم مخارجها، والمقصود بالمخارج هو أماكن خروج هذه الحروف، وعلم صفاتها، وسوف نتكلم حول معنى الصفات إن شاء الله تعالى، فإنه سوف يتلفظ بذاك الحرف سليما من كل لحن. فإذا تلفظ بجميع حروف العربية سليمة فهو بالضرورة سوف يتلفظ أو سوف يقرأ القرآن سليما كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قرأه العرب حين أنزل عليهم، كما قرأه المسلمون حين أنزل عليهم. إذن تعلم مخارج الحروف والصفات ذلك مما لا شك فيه. وذلك حتى يتلفظ وينطق بأفصح اللغات، وأفصح اللغات المقصود بها اللغة العربية، لغة القرآن، أي حتى يقرأ القرآن الكريم على أتم وجه وعلى أفضل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ومن تبعهم يقرؤونه بتلك اللغة وبتلك الصفة التي أرادها الله جل في علاه. إذن ثم قال: محرري التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف؟ محرري التجويد، محرري التجويد، أي يجب على قارئ القرآن أن يعلم مخارج الحروف والصفات، وأن يتقنها، ومع ذلك أن يحرر هذا التجويد والمواقف. المقصود بالمواقف هي الأماكن التي يقف فيها عفوا في القرآن، أي محال الوقف ومحال الابتداء، وسوف نأتي إلى هذا الكلام، فهذا مما هو ضروري أيضا، ولكن فيه تفصيل سوف نأتي إليه إن شاء الله تعالى إن يسر الله وبلغنا معناها أبواب الوقف والابتداء. بالنسبة للتجويد إخواني الكرام، كلمة التجويد أظن أنه عرفناها في كلامنا حول تحفة الأطفال. التجويد هو عموما المقصود به هو التحسين، جود يعني حسن، المقصود بالتجويد هو التحسين. والتجويد من كلمة جود يجود، أي حسن يحسن. والمقصود به في الاصطلاح هو علم، هذا علم التجويد هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، هو علم يعرف به هذا التجويد هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، ومبناه بمعرفة المخارج والصفات. والصفات هناك صفات ذاتية يعني لازمة للحرف، وهناك صفات تسمى عرضية، وهي ما ينشأ يعني بسبب يعني تجاور الحروف وما يتبع ذلك من أحكام. إذا هذا هو المقصود بالتجويد، هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية. إذا قال محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف، يعني مسائل الرسم، وهذه مسائل زاد مهمة سوف نأتي إليها، لأنه في باب الرسم هناك معناها أمور بتاع باب المقطوع والموصول إلى آخره والتاءات إلى آخره، يترتب عليه في حال التلاوة مجموعة أحكام، سوف إن يسر الله وبلغنا هذه الأبواب سوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى. إذا هنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة محاور أو ثلاثة مواضيع سوف يتكلم عليها في هذا النظم، وهي مسألة المخارج والصفات، مخارج الحروف والصفات، أحكام الوقف والابتداء، وهو ما عبر عنه بالمواقف مقصود به الوقف والابتداء، وثالثا معرفة ما رسم في المصاحف من المقطوع، حيث قال: وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، أي معرفة ما رسم في المصاحف من المقطوع والموصول من الكلمات، ومنها آت التأنيث مقصود هو وتاء أنثى يعني لم تكن تكتب بها، المقصود بها هاءات التأنيث المرسومة في الأسماء تاء، سوف نأتي إليها إن يسر الله تعالى. هذا بالنسبة للمقدمة. الآن سوف نبدأ فعليا إن شاء الله تعالى في كلامنا حول المخارج، مخارج الحروف، حول مسألة مخارج الحروف. الحروف العربية هي معروفة، يعني معروف الحروف العربية هي 29 حرفا، الهمزة، الباء، التاء، الثاء، الجيم، الحاء، الخاء إلى آخره، اللام والياء، إذن هي حروف العربية. هناك 29 حرفا منطوقا و28 مكتوبة سوف نأتي إليها. المقصود بالمخرج هو عموما، سوف أقرأ أولا الأبيات ثم نبدأ في الكلام حول هذه الأبواب. الناظم رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر المقدمة، قال: باب مخارج الحروف. في هذه المخارج إخواني الكرام سوف يذكر مخارج الحروف. قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، للضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراي دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. إذا هنا 11 بيتا ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى، ذكر فيها مخارج الحروف العربية. بدأ رحمه الله تعالى بقوله مخارج الحروف 17، يعني أن الحروف لها 17 مخرجا، رغم أنها هي 29 كما ذكرنا، إلا أن لها 17 مخرجا. وهذا باللازم أن هناك بعض الحروف تجتمع في مكان واحد للخروج. إذا في مكان واحد للخروج، وهذا المذهب إخواني الكرام هو مذهب مركب من مذهبي الخليل وسيبويه، لأن العلماء اختلفوا في مسألة المخارج، اختلفوا في مسألة المخارج. هناك من ذكر أنها 17، وهناك من جعلها 16، واختلف العلماء يعني على اختلاف، لكن الصحيح والله أعلم هو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في أنه 17 حرفا، في أنها 17 حرفا، حيث قال مخارج الحروف 17. أولا يجب أن يعلم أن هناك مخارج كبرى أو مخارج عامة ومخارج خاصة. هناك 4 مخارج عامة، وهي الجوف، والمقصود بالجوف هو الفراغ أو الخلاء في الحلق والفم. هذا الخلاء أو الفراغ أو سمي ما تسمي هو مخرج من المخارج، سوف نأتي إلى الكلام حوله. ثم هناك الحلق، ومعروف ما هو الحلق وسوف نتكلم حوله. ثم الفم، والفم يتكون من مجموعة مكونات سوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى. ثم الخيشوم، والخيشوم نحن كنا قد تكلمنا حوله وبينا ما فيه، وهو مخرج للغنة سوف نأتي عليه إن شاء الله تعالى. إذن هذه المخارج الكبرى، هذه المخارج الكبرى، إذن الجوف، الحلق، الفم، والخيشوم، واضح؟ المخارج الكبرى، اتفقنا؟ المقصود طبعا بالمخرج هو مكان خروج الحرف، المخرج مكان أو موضع خروج الحرف، أو الموضع الذي ينشأ منه الحرف أو ينشأ فيه الحرف، اتفقنا؟ هذا معنى المخرج. والمخرج يحدد إخواني الكرام أولا ما سوف يذكره الناظم رحمه الله تعالى مذكور في كتب العلماء من قديم، لكن الناظم نظمه في أبيات لتسهيل حفظها وفهمها. إذا هذه المخارج كما ذكرنا استقرأها أو تتبعها العلماء من أفواه العرب قديما وحددوا مواضعها. بالنسبة لنا نحن كيف يمكن تحديد مخرج حرف معين؟ يحدد كما ذكر ذلك العلماء، يحدد أي مخرج من مخارج الحروف، يحدد بالنطق به ساكنا أو مشددا بعد همزة. واضح؟ بعد همزة بطبيعة الهمزة تلك سوف تكون، هو سوف ذاك الحرف الذي نبحث عن مخرجه سوف يكون ساكنا أو مشددا، ونسبقه بهمزة، الهمزة تكون مكسورة أو مفتوحة. فحيث انقطع صوته فهو مخرجه، فحيث انقطع الصوت فذاك مخرج الحرف. يعني مثلا نأخذ القاف، أردنا تحديد مكان القاف، يعني بالنسبة للإنسان يريد أن يتعلم مخارج الحروف، أولا هو سوف يتعلمها نظريا، يعني يقرأ مكان خروجها، ثم يتلمسها في فمه بالتدريب أمام شيخ من المشايخ المتقنين حتى يتقن تلك الحروف. السبيل إلى ذلك هو بجعل ذاك الحرف ساكن ونسبقه بهمزة وصلا، ونسبقه بهمزة مكسورة أو مفتوحة. مثلا نأخذ حرف القاف، أردنا تحديد مكانه بالضبط، ماذا نفعل؟ نجعل تلك القاف ساكنة ثم نسبقها بهمزة ساكنة أو مشددة لا إشكال، ثم نسبقها بهمزة مكسورة أو مفتوحة، نقول إق إق إق. واضح؟ نأخذ حرف الكاف، نأخذ حرف الفاء، أف إف. نأخذ حرف السين، أس أس. نأخذ حرف الشين، أش، إلى آخره. إذا نجعل ذاك الحرف ساكن ونسبقه بهمزة مكسورة مفتوحة، ساكن أو مشدد لا إشكال. إذا هذه الطريقة العملية ب. إذا هذه الطريقة العملية بالنسبة للمخارج. فاتنا أن نقول أن هناك مخارج تسمى مخرج محقق، وهناك ما يسمى بالمخرج المقدر. المخرج أو بالأحرى المخرج المحقق هو الذي ينضغط الصوت فيه، ينضغط، هناك ضغط، هذا يسمى مخرج محقق. والمخرج، أعيد، المخرج المحقق هو المخرج الذي ينضغط الصوت فيه. والمخرج المقدر، المقدر يعني ليس له مكان محدد، هو الذي لا ينضغط فيه الصوت انضغاطا ينقطع به. واضح؟ هو الذي لا ينضغط فيه الصوت انضغاطا ينقطع به. اتفقنا؟ ويلزم متعلم التجويد، يلزمه، هذا مما لا نقاش فيه، معرفة أعضاء آلة النطق أو الفم الذي نتلفظ به بالحروف، آلة النطق، حتى يتمكن من الوقوف على تلك المخارج، مخارج الحروف، ويدرك كيفية حدوث الصوت بالضبط. وقد ذكر ابن الجزري رحمة الله عليه في هذه الأبيات التي تحدث فيها عن المخارج، ذكر مجموعة مخارج كما ذكرنا: الجوف، الحلق، اللسان وأجزاؤه سوف نتكلم حولها، الشفتين والخيشوم. الشفتين والخيشوم، اللسان والشفتين تعتبر من الفم، سوف هناك من جعلها مكان واحد، يعني مكان المخارج الكبرى. إذا قلنا الجوف، الحلق، الفم وفيه اللسان والشفتان، ومع اللسان والشفتان هناك الحنك الأعلى والأسنان، وهناك الخيشوم. واضح؟ وهناك الخيشوم. للنطق بأي حرف من الحروف، للنطق بأي حرف من الحروف يتوقف هذا النطق على عاملين: توفر عاملين هما هواء الزفير، معروف أن هناك شهيق وزفير، شهيق هو أن تسحب الهواء، زفير هو أن تطلقه. إذا يتوقف على هواء الزفير خروج الهواء، وحركة العامل الثاني هو حركة أعضاء آلة النطق، حركتها لاعتراض ذاك النفس. هذا الاعتراض يؤدي إلى سد، يرجى التركيز، يؤدي إلى سد مجرى النفس أو تضييقه، واضح؟ يؤدي إلى سده بالكلية أو تضييقه، أن يضيق، واضح؟ أعيد، للنطق بالحرف هناك عاملين أو عاملان، هما هواء الزفير، الهواء عند خروجه، هناك الشهيق وهو سحب الهواء، والزفير وهو دفعه. هذا العامل الأول، يعني لكي يخرج الحرف يكون في حال الزفير وليس في حال الشهيق، هذا أولا. وثانيا ذاك الهواء وهو خارج، إن أردنا النطق بحرف يجب مع ذاك الهواء حركة معينة لأعضاء آلة النطق لاعتراض النفس، وهذا الاعتراض على حسب ذاك المخرج، على حسب ذاك الحرف، يكون أحيانا اعتراضا يؤدي إلى سد مجرى النفس، سده بالكلية أو تضييقه، واضح؟ وتختلف الأصوات، هذه المقدمة مهمة جدا إخواني، وتختلف الأصوات أو أصوات الحروف باختلاف مواضع ذاك الاعتراض، واضح؟ مكان، وهذا هو المخرج، وهذه هي المخارج، ذاك الموضع الذي سوف تعترض فيه آلة النطق، ذاك الشهيق، ذاك الزفير عفوا، عند خروجه، ذاك الموضع هو يسمى مخرج، وسوف يتولد على ذلك ذاك الصوت الذي نسمعه، واضح؟ إذا قلنا تختلف هذه الأصوات باختلاف مكان أو موضع الاعتراض، وهذه هي المخارج، وأيضا باختلاف الكيفية المصاحبة لتكون الحرف مخرجي، هناك كيفية معينة تكون في لأجل ذلك أحيانا تجد في مخرج واحد هناك أكثر من حرف، واضح؟ الاعتراض في نفس المكان لكن طريقة الاعتراض هي المختلفة، وهذه الطريقة أو الكيفية هي الصفة، واضح؟ أعيد، تختلف الأصوات أو أصوات الحروف باختلاف مواضع الاعتراض، وهذه المواضع تسمى المخارج، وتختلف أيضا باختلاف الكيفيات المصاحبة لتكون ذاك الحرف، وهذه الكيفية هي ما تسمى بالصفات، واضح؟ ابن الجزري رحمه الله تعالى تكلم أولا عفوا على المواضع، مواضع الاعتراض، وهي التي تسمى بالمخارج، فقال أن مخارج الحروف 17، يعني ذكر أنها 17 مخرجا في مذهبه المختار، قال على الذي اختاره من اختبر، وهو المراد بقوله على الذي اختار مختبر، أي اختبر ماذا؟ أي دقق في ذوق مخارج الحروف من العلماء، من العلماء. هناك طبعا كما ذكرنا من ذهب إلى أن المخارج 16، وذلك بحذف مخرج الجوفي، لأنه ليس بالمخرج المحقق فحذفه، ومنهم من ذهب إلى أنها 14 مخرجا فقط، بحذف مع حذفه لمخرج الجوف جعل اللام والنون والراء، يعني 3 حروف في الأصل كل واحد له مخرج، جعلها مخرجا واحدا، يعني حذف 2 مخارج، إذن 3 مخارج، مخرج المخرج الجوف ومخرجين آخرين، من 17 أصبحت 14، لكن ابن الجزري رحمة الله عليه أخذ بمذهب الذي هو يعني هناك 17 مخرجا، وهذا المذهب ذكره في أحد كتبه وهو كتاب النشر في القراءات العشر. واضح؟ كتاب النشر في القراءات العشر. عند ذكره في أبياته هذه لهذه المخارج، رتب المصنف رحمه الله تعالى المخارج بدءا من أقصى الحلق، من أبعد مكان عن الشفتين، من أقصى الحلق صعودا إلى الشفتين، وهو المذهب الذي سار عليه جمهور العلماء. واضح؟ جمهور العلماء أنه يبدأ من الأبعد، من أقصى الحلق إلى أن يخرج إلى الشفتين. وهناك بعض علماء السلف رتبوا المخارج بالعكس، من الشفتين نزولا إلى أقصى الحلق، ولا إشكال في الترتيب إن كان الموضع هو نفسه. والذين رتبوا يعني من الشفتين نزولا إلى أقصى الحلق منهم أبو عمر الجرمي صالح بن إسحاق، وهو ما ذهب إليه أكثر دارسي الأصوات المحدثين، يعني في عصرنا ذهبوا إلى ترتيبها من الشفتين نزولا إلى أقصى الحلق. ولا يترتب إخواني الكرام على ذلك أي اختلاف في حقيقة المخارج. واضح؟ المهم أنه نفس المخرج، فقط تبدأ من أقصى الحلق وتبدأ من الشفتين لا إشكال. ثم قال، سوف أبدأ على الأقل في البيت الأول، قال: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. المخرج الأول الذي ذكره رحمة الله عليه وهو الجوف. الجوف في اللغة العربية جوف كل شيء هو داخله. واضح؟ الجوف هو الداخل. في الاصطلاح المقصود بالجوف في اصطلاح أهل التجويد هو جوف الفم والحلق، والمقصود بالجوفه داخل الفم والحلق، وهو الخلاء أي الفراغ الداخل في الحلق والفم. وهذا المخرج كما قال: فألف الجوف وأختاها، فألف الجوف وأختاها، المقصود بأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، المقصود بألف الجوف الألف المدية، أختاها الواو والياء المديتين. قال: حروف مد للهواء تنتهي، أي هذه الحروف هي، عفوا، هذا المخرج هو مخرج حروف المد، وهي الألف ولا تكون إلا الساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وأختاها المقصود بها الواو الساكن المضموم ما قبلها، والياء الساكن عفوا المكسور ما قبلها. وتسمى هذه الحروف وقد مرت بنا بالحروف الجوف أو حروف المد. تسمى حروف الجوف نسبة إلى مكان خروجه، وهذا المكان إخواني الكرام، هذا المخرج ليس بالمخرج المحقق، بل إنه مقدر، بل إنه مقدر. واضح؟ بل إنه مقدر، وقد ذكرنا الفرق بينهما، فإن المخرج المقدر هو الذي لا ينضغط فيه الصوت انضغاطا ينقطع به. واضح؟ إذن هذه حروف المدي أو حروف الجوف، اتفقنا؟ قال: حروف مد للهواء تنتهي، مقصود بالهواء تنتهي أنهن ليس لهن مخرج محقق تنتهي إليه، بل تنتهي بانتهاء هواء النفس. وإفراد مخارج حروف المد بمخرج مستقل يقوم إخواني الكرام على أساس التمييز بين هذه الحروف، يعني حروف المد الألف المادية أو بالضبط الياء والواو المديتين، والياء والواو الغير الماديتين وإن كانتا ساكنتين. واضح؟ للتمييز بينهم، لأن تلك الواو والياء الساكنتين، الواو التي ليس ما قبلها مضموم والياء التي ليس ما قبلها مكسور، لها مخرج آخر. واضح؟ لها مخرج آخر. واضح إخواني الكرام؟ هذا بالنسبة لمخرج الجوف. طبعا جاء الوقت، الحصة القادمة إن شاء الله نبدأ فعليا في كلامنا حول بقية المخارج. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.